بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: وقال أبو الحكم ابن برجان في كتاب الإرشاد في تفسير القرآن، أبو الحكم ابن برجان فيه كلام معتزلي، اسمه عبد السلام ابن عبد الرحمن اللخمي، عبد السلام ابن عبد الرحمن اللخمي، مترجم في لسان الميزان وتاريخ الإسلام وغيرها، ظهر أنه من شيوخ ابن العرب. قال: وجملة القرآن تشتمل على ثلاثة علوم: علم أسماء الله تعالى وصفاته، ثم علم النبوة وبراهينها، ثم علم التكليف والمحنة. قال: وهو أعسر لإغرابه، يعني كأنه يقصد كما سبق الأحكام الفقهية، ولهذا لما تنظر كتب الأحكام أقل كتب التفسير، وقلة انصراف الهمم إلى تطلبه مكانه. وقال غيره: القرآن يشتمل على أربعة أنواع من العلوم: أمر ونهي وخبر واستخبار، استفهام، وقيل ستة، وزاد الوعد والوعيد. وقال محمد بن جرير الطبري: يشتمل على ثلاثة أشياء: التوحيد والأخبار والديانات. ولهذا قال تعالى: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، تقدم الحديث الصفحة الماضية. وهذه السورة تشمل التوحيد كله. وقال علي بن عيسى الرماني معتزلي رافضي كما في الميزان، الذهبي يقول: الاعتزال والرفض تواخيا من 370 إلى زمننا. قال الحافظ: بل من زمن المأمون تواخيا إلى اليوم. صح، نعم، الرافضة رافضة اليمن عقيدتهم اعتزالية، ولهذا رد عليهم شيخنا مقبل في عدة كتبه، مثل عذاب القبر، مثل الشفاعة، يألفها للرد على هؤلاء، أنه منتشر عندهم في تلك البلدان، منتشر عندهم التي انتشر فيها التشيع الرفض، منتشر عندهم العقائد المعتزلة هذه، إنكار عذاب القبر أو تشكيك فيها أقل شيء، يخرجون الناس مشككين، ما هو عنده يقين، يخرجهم مشكك. أن بعض الأحيان يصعب أنهم ينقلونه من العقيدة الصحيحة، وهكذا غيرها من العقائد، ومن ذلك الخروج على حكام المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. وذكروا عن علي بن عيسى هذا أنه يقول: علي أفضل الصحابة، وبعضهم يقول إنما كان يماشي الوضع وإلا هو ليس معتزلي. قال: القرآن يشتمل على 30 شيئا، 30 علم: الإعلام والتنبيه والأمر والنهي والوعد والوعيد ووصف الجنة والنار وتعليم الإقرار بسم الله وتعليم الإقرار بسم الله وصفاته وأفعاله، وتعليم الاعتراف بإنعامه والاحتجاج على المخالفين والرد على الملحدين، والبيان عن الرغبة والرهبة، والخير والشر، والحسن والحسن والقبيح، ونعت الحكمة، وفضل المعرفة، ومدح الأبرار، وذم الفجار، والتسليم، والتحسين، والتوكيد، تعالوا يقصدون التحسين والتقبيح العقلي من عقائد المعتزلة، والتفريع، والبيان عن ذم الإخلاف وشرف الأداء، قال القاضي أبو المعالي عزيزي، تقدم هو شيذلة، تقدم صفحة 58، تقدم صفحة 58، تقدم معنا شيذلة بالذال. وعلى التحقيق أن تلك الثلاثة التي قالها محمد بن جرير تشمل هذه كلها بل أضعافها. هذا شيذلة له كتاب البرهان في مشكلات القرآن ينقلون منه. فإن القرآن لا يستدرك ولا تحصى غرائبه وعجائبه، قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال غير علوم القرآن، علوم ألفاظ القرآن أربعة: الإعراب وهو في الخبر والنظم، وهو في الخبر الإعراب وهو في الخبر والنظم وهو القصد، نحو اللائي لم يحضن. معنى باطن نظم بمعنى ظاهر. وقول: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق، كأنه قيل قالوا: ومن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: الله يبدأ الخلق. لفظ ظاهر نظم بمعنى باطن. والتصريف في الكلمة كأقسط عدلا، أقسط بمعنى عدلا، وقسط جارا، لأن الهمزة تزيل المعنى وتحوله إلى معنى آخر تتجاوزه. وبعد ضد قرب، وبعد هلك، والاعتبار، هذا ثلاثة، وهو معيار الأنحاء الثلاثة، وبه يكون الاستنباط والاستدلال، وهو كثير منه ما يعرف بفحوى الكلام. ومعنى اعتبرت الشيء طلبت بيانه، عبرت الرؤيا بينتها. قال الله تعالى: فاعتبروا بعد، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار، دل على أن انتقامه بالخروج من الدار من أعظم الوجوه. وأول الحشر دل على أن لها توابع، سيأتي آخر الحشر، لأن أول لا يكون إلا مع آخر. وكان هذا في بني النضير ثم أهل نجران، ما ظننتم أن يخرجوا إلا بنبأ لا بخبر. وأنهم يستقلون عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرونهم قليلا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، فيه دليل على أن الإخراج مثل العذاب في الشدة، إذ جعل بدله، نعم، الإخراج من الديار مثل العذاب في الشدة. وقد يتعدد الاعتبار أن نحو أتاني غير زيد، أي أتياه، أو أتاه غير زيد، لا هو لو شئت أنت لم أفعل، أمرتني أو نهيتني. انظر هذا الكلام كأنه من كلام الصوفية. قال الله تعالى: لو شاء الله ما عبدنا، رد عليهم بأن الله لا يأمر بالفحشاء، بدليل قوله: والله أمرنا بها، إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وإذا حللتم فاصطادوا، فالاعتبار إباحة، هذا كل الاعتبار. هذا العلم الثالث أو الرابع، الأول إعراب، والثاني النظم، والثالث التصريف، والرابع الاعتبار. هذه الأربعة فيما يظهر من كلام هؤلاء: الإعراب والنظم والتصريف والاعتبار. فالاعتبار إباحة لأنه جاء بعد نهي: وإذا حللتم فاصطادوا. ومن الاعتبار ما يظهر بآي أخر كقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، فهذه تعتبر تفسر بآخر الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فهذه تعتبر بآخر الواقعة من أن الناس على ثلاثة منازل، أي أحل كل فريق في منزله له، والله بصير بمنازلهم. ومنه ما يظهر بالخبر كقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، بمعنى الحديث إن اليهود قالوا لو جاء به ميكائيل لاتبعناه، ذكر الحديث البخاري، لأنه يأتي بالخير وجبريل لم يأتي بالخير قط، وأي خير أجل من القرآن؟ هذا رد على اليهود. ومن ضروب النظم قوله تعالى: من كان يريد العزة فلله، إن حمل على أن يعتبر أن العزة له لم ينتظم به ما بعده، وإن حمل على معنى أن يعلم لمن العزة انتظم. المهم هذا الكلام أشبه بكلام الصوفية، هذا الكلام الأخير أشبه بكلام الصوفية. ووددت أن الشيخ حفظه الله تعالى يذكر في هذا الدرس علوم القرآن، يذكر ما يبحث في علوم القرآن مثل البيان المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، يذكر هذه الأنواع. الآن هو ذكر كلام الزركشي العلوم التي داخل القرآن، العلوم التي داخل القرآن كثيرة جدا، ما يستطيع أحد أن يحصيها فيها في كل شيء، يعني القرآن أم العلوم، فهمتم؟ فهنا ذكر العلوم التي داخل القرآن ما تشتمل عليه القرآن، لكن العلماء لما يقولون علوم القرآن يدرسون مثل هذه تلك الدروس التي ذكرناها، المكي والمدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بعلوم القرآن. واضح هذا. ومن شاء يراجع دراسات علوم القرآن الذي معنا في المكتبة وغيرها مثل مناهل العرفان وغيرها، يذكرون مثل هذه العلوم. الشيخ يحيى حفظه الله تعالى في اختصار البرهان ذكر شيئا من كلام الزركشي هذا وما أكمله تركه. إله سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.